أنا إذا قلت أنا أحذرك نفسي، نعم كل اللي يعرف منه لازم أنا أن الواحد يبطيء على الثاني هذا لن يقفه. المعنى يحذره ما في نفسه من من من من العقاب، ولكن هذا أبلغ، يعني إضافة التحذير إلى النفس أبلغ من إضافته إلى الفعل. إذا قلنا عقاب نفسه ضرب التحذير، وإذا قلنا نفسه صار أشد. ما هو قلنا إحنا قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك. نعم يمكن أن يتولهم في أمر من الأمور الدنيوية، ما هو لأجل دينهم ولا يعانة لهم على دينهم وكفرهم، فلا يكون هذا كفر، ما يكون كفر. أفرض واحد وده يبر هالكافر، وده يبر ويعطيه مال، ما يعتبر هذا كفر ولاية ولا وإن اعتبرناه ولاية فإنه لا يخرج من الإسلام. لكن الموالاة الناصرة والمعاونة سواء عاونوهم على المؤمنين، وسبق لنا أنهم إذا عاونوهم على الكفار أعداء للمسلمين فلا بأس. لا ما لازم الموالاة، لا أبدا، لا أعداء إحسان في مجرد إحسان أو نحب الله. والله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبرون. نعم يعني يقول هل إذا لبست لبس اليهود أو النصارى أو غيره من الكفار هل هذا موالاة؟ ولا شك أنه تشبه، هذا متفق عليه. لكن إذا قصد بذلك إعزازه ورفع شأنه فهو موالاة، يعني قد يتشبه بهم من أجل عزهم ويظهر ما لباسهم الخاص بهم وزيهم فيكون هذا موالاة. أحمد ها؟ نعم أين؟ إيه. وش مبهى الإغاثة؟ له هذا أوردنا عليه من قبل، أوردناه من قبل واجبنا عليه. والإنسان الفاهم يفهم الجواب من كلامه. أسأل اليوم. أقول الذي ينتقل هو الجسد وليس الروح، إنما المحاسبة في القلب هي الروح الذي القلب ليس. لا هو ما يقصد مسألة المحاسبة، يقول أفكار الإنسان ما تتغير. نعم لما نقول إن هذا متعلق بالروح ليس بالجسد، هذا قلنا الذي يرسل الدماغ نعم يجهز الشيء ويصوره ثم يصوره القلب، نعم ثم القلب يأمر بالتنفيذ على مقتضى ما ورد إليه. نعم على مقتضى ما ورد إليه. فهمت يا أحمد؟ هذا الوضع مثل دماغه ما تغير وتصوراته ما تغير، والقلب يرسل ويأمر حسب ما يصل إليه من التصورات. فإذا كان هذا الرجل مستقيما وصالحا يصل إلى قلبه إلى القلب الذي نقل إليه الشيء الصالح أما ربيك، ولهذا يقولون يحط أيضا قلب سناء ها؟ لا مو مشكلة أبدا، ما هو مشكلة، لأن هذا القلب إنه له صممات وعبور أشياء خلقها الله عز وجل على صفة على صفة ما يصنعون أو هم يصنعون على صفة ما خلق الله. نعم اي نعم هذه تكلمنا عليه اول، ان هذا لبيان اقبح الموالاة، وان فيه عاد مطلق تدل على تحريم اتخاذهم اولياء مطلق. نعم اي نعم وش يقولون؟